الجمع بين الصبر على الفتن وعلى يعني وجوب إنكار ومنكر وتحذير الناس من الخطر وتبين يعني الخطر للناس، لأن الإنسان إذا بين سوف يتطرق إلى أسباب يعني تلك الفتن وأسباب يعني هذه المشاكل. المراد الصبر على الأمراء فيما يكره منه، أما الصبر على المعاصي بحيث أن الإنسان يقر المعصية لا ما يجوز، المعصية يجب أن تنكر. الإنسان سوف يحذر من سد هذا الفتن من الأجهزة مثلا أو كذا ويقول هذه هي كذا يعني آت من الجهة الفلانية. لا لا لا، الرسول ما أراد الصبر على المنكر، أراد الصبر على الأمراء والولاة، لأن حديث أنس شكوى الحجاج وهو ولي وأمير على العراق. لا يمنع هذا من تحذير الناس مثلا من النصارى وجودا فيه مستشفيات وكذا، يقول هذا الحكم وضعه. لا، هذا يجب أن يبين الحق فيه، لكن لو أن الوالي ظلم الناس أو فعل منكرات ننكرها هو بنفسه، فإن نصبر وننصح بالتي أحسن. لكن ليس الإنسان يتبقى ما أستطيع، أين تصل الحال؟ ما أستطيع يصبر، ما أستطيع لا، اتقوا الله ما استطعتم.